أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. في هذه الآيات يأمر الله نبيه أن يتوجه إلى الله بهذا التوجه المتضمن لتعظيمه سبحانه وتعالى، تمجيده له قبل الحساب الأكبر. قال الله تعالى إلى هنا أشكرك. نعم، ما أدري تقول لي اليوم. نعم، أقول تغرب ثلاث نعوذ بالله. هذه فتن، هذا فتن، هذه فتن عظيم. الله المستعان. مع الهوى، صاحب الهوى الذي له هوى يتعلم كل ما يوافق هواه. نسأل الله أبواب الخروج إلى بلاد الكفر وعيش فيها، أو باب الشر المستطيل. يعني في ناس يذهبون معروف للحوائج، منهم من يذهب التجارة، منهم من يذهب علاج، ومنهم من يذهب للدعوة. في ناس يذهبون للدعوة، ناس سؤال المعروفين، وهذه والأمر الذي لا وجه له الذهاب على للسياحة، للسياحة. وما معنى السياحة؟ السياحة معناها المتعة، التفرج والتجول هنا وهناك. قد كتب العلماء وحذروا وبين خطر السياحة، أنها تتضمن العيش بين الكفار والاستئناس بهم والانبساط معهم والإعجاب بحياتهم. والفتنة فتنة هذه حاصلة لكل الآن، واللي ما سافر الآن يشاهد ما يشاهد من أحوال الكفار بسبب الآلات التي توفرت وقدر الله وجودها بحكمة بالغة وهي الابتلاء. كان كذا وكان. أقول الآن هذا الجهاز الذي فيه